أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنت سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه والله بما تعملون عليم. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم والله.

رَبَّنَا صدق الله.